أما إذا كان السجود عن شك ما ترجح عندها حتى طرفيه فإنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. وكذلك أيضا لو زاد في يعني صلاته خامسة مثلا أو ترك التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام. نعم. ماذا يفوت في الركعة؟ مثل سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكذلك إذا رفع يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا سجد يقول ثاني يقول سبحان ربي الأعلى، مثل سجود الصلاة تمام كما يقول الصلاة. نعم. واحد نعم حاضر تفضل. صليت ثلاث ركعات ونسيت الربع وطلعت من مكان الصلاة وتذكرت بعد ما طلعت ركعة ربع. إذا كان طال الفصل تعيد الصلاة. تعيد الصلاة من جديد. أي نعم. نعم يا أخي. واحد أحمد للمقار. واحد أحمد للمقار اللي هو جاي من واشنطن. جاي منين؟ جاي من مصر. وبعد ما أنا أحمد المطار وصل لمكة طبعاً كان هو تعبان وبعدين يجهل الأمور بعض الشيء يعني ففك إحرامه قبل أن يفك وواسع فك إحرامه ولبس هذا. بارك الله فيك. أولا إنه أخطأ لكونه جاي من مصر للعمرة أو للحج ولم يحرم من الميقات، تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من جد. القاهرة. تمام إذا ما عليه شيء. طيب هذا واحد. طيب كون فك الإحرام هنا أيضا أخطأ. أخطأ. فإن يعني معه أهله معه زوجته. الحمد لله. إذا معناه ما عليه إلا يعيد لبس الإحرام لأنه يعتبر الآن محرم الحكمة، فيعيد لبس الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر ولا شيء عليه لأنه لبسه للمخيط هنا عن جهل فيرفع عنه إن شاء الله تعالى، بس عليه أن يبادر. تخبره يوم تروح الآن تقول يلا لبس الإحرام وتوكل على الله الحرم. لا ما يروح تلعيم ولا شيء، هو محرم هالحين، هو يعتبر محرم. كون أنه فك الإحرام ما يخرجه من الإحرام، بس لبس المخيط لو كان متعمد، لو كان يعني عارف من الحكم وأن غير جاهل كان عليه فدية أذى، كان يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكن ما زال إنه جاهل ما يعرف الحكم، فأرجو الله يعفو عنه إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استقرئوا عليه، فما عليه إلا أن يعني يعيد ملابس الإحرام، يتوكل على الله يطوف ويسعى ويقصر إن شاء الله ولا يقول له. من كانت مع زوجته؟ كان مع زوجته وأصابها فسدت العمرة، عليه أن يكمل العمرة الفاسدة ثم يأتي عمرة بدالها. نعم. لكن ما دامت معه الحمد لله المحذور ما في مشكلة. يا مولاي قلت الشيخ. نعم. ذكر ميقات أهل مكة. ها؟ ميقات أهل مكة مسجد التنعيم. ميقات أهل مكة ومن في حكمهم اللي هو الوافدين إذا صاروا في مكة. إن كان الحج ميقاتهم من مكانهم اللي هم فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس حينما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر ومن جاء من هذا الطريق الجحفة اللي هو رابغ الآن ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل يوسيل ولأهل العراق ذات عرق كما في حديث آخر قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، قال حتى أهل ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا بالنسبة للحج يعني يوم ثمانية كل واحد يحرم من بيته ومكانه، لكن العمرة يخرج من الحرم إلى الحل لا بد من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنته عائشة في العمرة وأذن لها أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ليعمرها من التنعيم، لأن التنعيم أدنى الحل هو أقربه، فلا بد في العمرة وهو في مكة إذا أراد يعتمر الإنسان لا بد وأن يخرج من الحرم إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم، ولأن العمرة هي زيارة واللي في الحرم ما يحتاج إلى زيارة هو في الحرم، فإذا لابد أن يخرج خارج الحرم حتى يكون داخل الحرم، حتى إذا أحرم من هناك يدخل في الحرم ويزور. فإذا بالنسبة للعمرة لا بد أن تكون من خارج الحرم، إما من التنعيم وهو أقرب، وإما من الجعرانة على طريق الشرائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها في منصرف من غزوة حنين، أو يحرم من عرفات، يعني عرفات خارج الحرم، أو يحرم من شميسي خارج حدود الحرم مما يلي جدة مثلا. على كل حال مهم أن يخرج من الحرم ويتوكل على الله، يحرم بالعمرة ويتوكل على الله. نعم. يعني إحنا عملنا عمرة أول ما جينا من مصر ونزلنا كنا حرمين وعملنا عمرة. ماشي. دلوقتي يستحب أن إحنا نعمل عمرة تاني. بالنسبة لكم لا. أيوة. لك أن شخصيا لا يكتفي عمرة. أو مهمة لحاجة. لو تعتمر عن أحد أقاربك المتوفين. كوالدك أو والدك مثلا ممكن هذا. نحرم من التنعيم. التنعيم. والله إن نحن يعني ناس زمايلنا سألوا فضيلة شيخ فقال لهم لازم تطلعوا على بير علي. لا لا ما يعني بعيدة. لا لا التنعيم. لا تستعجلوا لا تستعجلوا. يعني التنعيم. التنعيم نعم. أفضلك الله. هو لحظة لا تستعجل حاضر أبشر. هو. لا لا أنا أقول اللي يريد أن يعتمر مثلا عن والده أو والدته المتوفاة وهو قادم من بلاد بعيدة لا مانع، لكن إذا كان مثلا في المملكة ما ينبغي له، لأنه ميسور يوم من الأيام يجي أخذ عمرته من بلده، يعني مثلا في الرياض ولا في القصيم ولا في الجنوب، المملكة سهل يعني الحمد لله طرق متيسرة ولا هناك عوائق، يوم من الأيام يجي يعتمر لوالده ولا لوالدته ولا لنفسه مرة ثانية. لكن الإخوان اللي واخدين يعني من غير المملكة قد يشق عليهم الرجوع مرة ثانية، إما لحاجة من النفقة أو لظروف أخرى، يعني مجيئهم لا بد من إذن واستئذان كذا وفيزا يعني تأشيرة إلى آخر يعني. فلو يعني لو اعتمر عن قريب لها أحب يعتمر عن قريبة هذا متوفى أو إنسان عاجز ما يقدر يجي مثل كوالدته أو والده ما في إن شاء الله خير. يا مولانا. نعم. بالنسبة للبيجي عشان يعمل عمرة وحج بعد ما عمل العمرة بفك الأحرام بيجوز له لازم يهدي الهدي مش كده؟ نعم. طيب بعد ما بيعمل هدي الذبح ده بعد في أول أيام التشريق ايه؟ في ذبح تاني اللي هو التضحية دي، هل هذه التضحية سنة ولا فريضة؟ لا شوف بارك الله فيك، الهدي هذا شيء يلزم المتمتع والقارن، هذا اسمه هدي. وأما الأضحية فهذا يعني نوع آخر من أنواع الذبح غير الهدي، هذا يعني يستحب للحاج إذا كان في مكة وحب يضحي، أو للآفاق اللي في بلاده هناك في مصر ولا مثلا في الرياض ولا في أي بلد من بلاد المسلمين يضحي. هذه أضحية يعني ما لها علاقة بالحرم ولا بالإحرام. هل هي سنة؟ هي سنة مستحبة نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي في المدينة، كان يضحي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين، واحد عن محمد وآل محمد وأهل بيته، تواجه واحد عمن لم يضحي من أمة محمد، ضحي عن الجميع عليه الصلاة والسلام، يضحي باثنين عليه الصلاة والسلام. نعلم أن ما عاد التضحية أضحية بعد صلاة العيد، ولكن هل ما عاد الهدي يشترط فيه اشتراطا واجبا بعد انتهائي من وقت العرفات او بعد طواف الافاضه، ام يعني نسبح في اي وقت؟ يسال الاخ وهذا سؤال مهم يا اخواني وانتبهوا له رحمكم الله. ذبح وقت الاضاحي معروف انه بعد صلاه العيد، لكن الهدي ايضا ذبح كذلك بقدر صلاه العيد، يعني اذا ارتفعت الشمس يوم العيد وقبله لا يجزي. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم مكة صبيحة اليوم الرابع مثل بكرة يوم الأحد، ومعه 100 ناقة 100 بدنة ساقها عليه الصلاة والسلام، وأصحابه معهم الهدي أيضا، ولا حفظ أنهم ذبحوا قبل يوم العيد أبدا، كان مقيم والصحابة كلهم جمع في الأبطح، ولا ذبحوا قبل يوم العيد. فلو كان الذبح يجوز قبل لذبح عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 ولا 5 من الإبل حتى ينتفعون بلحومها ويأكلون كذا، لكن ما ذبح إلا يوم العيد، ذبح كلها يوم العيد عليه الصلاة والسلام. أيضا تأخذ حكم الأضاحي، فإن الأضاحي بالنسبة لمن ذبح قبل الصلاة قاله النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، فدل ذلك على أن الذبح قبل يوم العيد لا يشرع. انتبهوا رحمكم الله لهذا. ولا تغتروا بمن يقول لكم اذبحوا قبل يوم العيد، فهذا ما له أصل أبدا. تبهوا رحمكم الله لهذا، وعليكم إن شاء الله. لا هذا يوجد على قول لبعض الشافعية لكن ما عليه دليل. المسلم مطالب بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء يعني اختلفتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كنتم مؤمنين فردوا ما تنازعتم فيه إلى الكتاب والسنة. فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته وبعد وفاته، الرد إلى سنته، وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وحجة الوداع محفوظة، والنبي عليه الصلاة والسلام معه الحجاج أكثر من 100,000، ما رووا عنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن ولا ذبح قبل يوم العيد. انتبهوا رحمكم الله لهذه المسألة، يعني إنها مسألة خطأ. نعم استناد الشافعية خطأ. إيه هذا ما أثر عن الشافعي، يرى بعض أتباع الشافعي يقول عند بعضهم حتى المحققين منهم ما يرون هذا، لكن هذا قول لبعضهم. فالحاصل إن ما أذكر لهم مستند في هذا. إيه هنا الكلام عن الهدي. ومن فعل ذلك سبق؟ والله ليظهر لي أنه لا يجزي، لكن عاد إذا كان مفتي طالب علم أفتاه طالب علم ومشى موجب هالفتوى فليظهر له ما يلزمه يعني كل حال. لكن أنا أقول الآن ما دام بلغكم العلم عليكم تنتبهون، تنبهون إخوانكم أيضا من الحجاج لا يقعون في هذه الغلطة. والله إذا كان بناء على فتوى فأقول يعني لعله يجزي إن شاء الله، كان هم من نفسه أو مفتي عوام مما يعرفون شيء ويعيد. والله إذا أفتح أرجو الله يعفو. يتحملها نعم. السنة أن يأكل ثلث أي زي ربحية ويهدي ثلث صدق وثلث، لكن لو أكل أكثر ما في شيء ما في مانع، خاصة في مثل الهدي في مكة الآن ما تجد له من يرغب كثير، كثير من الهدايا تضيع. ولهذا فكرت الحكومة السعودية في إيجاد هذا المشروع اللي هو مشروع الهدي والأضاحي، وأنه يعني يعمل ترتيب بحيث أنه يعني تتولى شركة، وهذه شركة يعني تذبح وتوزع في مكة ما تحتاج إليه فقراء في مكة محتاجين، والزائد ينقل إلى بلاد العالم الإسلامي، وهذا بناء على فتوى. فلأن هذه الثروة العظيمة تهدر وتضيع في التراب، فبدل ما تضيع يعمل لها هذا الترتيب تبريد وتنقل إلى البلاد الإسلامية التي هي في حاجة إلى الانتفاع باللحوم. تسمعون الآن طائرة تروح الكذا وطائرة تروح الكذا فيها عدد كذا، الحمد لله هذا فائدة كبيرة، بدل ما توع في التراب تروح المسلمين تروح. نعم. أتينا في رحلة. أتينا في رحلة من القاهرة. إيش؟ منظم الرحلة أو المشرف على الرحلة يرى في العودة من عرفة أن يبعث بالنسائنا وأطفالنا وحدهم إلى مكة للطواف بالعبادة، والرجال وحدهم في يوم آخر لعمل عملية تنظيمية. وأنا لا أطمئن لهذا، وقلت له أنني سوف أخذ زوجتي وأمي وأولادي وأكون بنفسي، هل علي أن أتبعه أو أتبعه؟ لا لا ما ينبغي لكم اتباعه، لأن الحقيقة النساء مساكن يضيعون يذهبون، فلا بد للمرأة خاصة من الزحام أن المرأة يكون معها وليها، هذا من شؤون الولي المحرم. يعني هو قال أنه سوف يرسل مجموعة من الرجال معه. لا رجال هم حارمين لهم شلون يسألون، لا بد من وجود المرأة مع محرمها، يأخذ بها مثلا بيدها مثلا بها الزحام يشوف دافع عنها شوي يعني وكذا يوجهها. أما مسكين سرحة مغنم لا من النساء لا بد من لا تلتفت الكلام هذا أبدا. وقول أنتم الحمد لله الشرع نظم هذا بدون تنظيمه، الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للناس ينصرفون جميعا بعد غروب الشمس، شو غروب الشمس معرفة، يبيتهم في مزدلفة إذا كان معهم ضعفة أو عوائل ينصرفون بعد نصف الليل الحمد لله، فإذا انتصف الليل فانصرفوا. وأفيضوا إلى مكة وطوفوا وسعوا. إن تيسر رمي جمرة العقبة قبل أولا فهذا هو السنة هو الذي عليكم أن تفعلوه، ترمي جمرة العقبة وبعدين تنزلون إلى مكة. وإما تيسر وبدأتم بالطواف والسعي آخر الليل ليلة العيد فإن شاء الله ما في شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سائله في منى قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال حلقت قبل أن قال طفت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج. قال الراوي أما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. الحمد لله هذا من سماحة الشريعة ويسرها. نعم. صيام ثلاثة أيام في مكة في أي وقت يشاء قبل الخروج إلى عرفة، قبل الخروج إلى منى يصوم. يصوم نعم مثل يصوم مثل بكرة بعد بكرة ثلاثة أيام يعني متوارية أو متفرقة مو مشكلة، لكن ينبغي يصومها قبل يوم عرفة حتى يقف في عرفة وهو مفطر يكون أنشط له على الذكر والدعاء. وأقول أيضا لو صامها قبل الخروج خلكم معي إلى منى كان أحسن، لأن الانتقال إلى منى قد يكون في صعوبة وشمس والخيام يعني قد لا تكون مكيفة، فإذا كان صائم يناله شيء من التعب، كون يصومه في داخل مكة فمرتاح ثلاثة أيام هذا أرفق به وأحسن لحاله. سبعة أيام إذا روح البلاد يصومها أيام التشريق اللي هو سلمك الله يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فهذه الأيام الثلاثة أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تصام لا تطوع ولا في قضاء إلا لمن لم يجد الهدي، لحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فحينئذ يشرع له صيامها. إذن خمسة أيام في السنة لا تصام العيدين، هذه ما تصام بأي حال من الأحوال، وأيام التشريق لا تصام إلا إذا كان الإنسان لم يجد الهدي، هذه خمسة أيام ما تصام في السنة. لا، المطلوب الهدي، الصيام بدل، لقوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، نص القرآن فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقد جاء في السنة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا فيه رفق تيسير على الحجاج، كون الإنسان يصوم عند أهله هذا أرفق به من أن يصوم في مكة، ولأن قد يكون عليه مشقة قد لا يتيسر له يعني وسائل الراحة، فكون الإنسان عند أهله يصوم على راحته هذا أرفق به وأسهل بكثير. يصومها متتابعة ولا متفرقة الكل إن شاء الله تعالى جائز. سبعة الأيام ما يلزم تصومها متوالية، إن صمتها متوالية فحسن، وإن صمتها متفرقة أجزأ كذلك والحمد لله. صمتها بعد ما تصل ولا بعد مضي وقت، المهم أن دين في ذمتك يتعين عليك قضاءه، وتصوم على حسب استطاعتك من حيث التوالي والتتابع أو التفريق في أيام الاعتدال، في أيام الحر، في أيام البر، الأمر هذا واسع الحمد لله. سيدي الشيخ جزاك الله نعم. المناطق التي تحزم على الإحرام إيه؟ إن كانت مخيطة هل يعفى عنها؟ يعفى عنها. وتلك العقاد كذلك؟ كذلك إن شاء الله يعفى عنها. يسأل الأخ ويقول إن الحزام اللي يربط به الإحرام ويطرع فيه النفقة والمفاتيح وما يحتاج إليه الحاج، يعني هل يؤثر لو كان في خياطة؟ لا، المراد بالمخيط هو الثياب أو الشيء الملبوس على هيئة العضو، كمثلا ثوب، سراويل، فنيلة، شراب، كل هذه هذه المخيطة. أما كون النعل فيها خياطة أو مثلا الحزام فيه شيء من الخيوط أو الإحرام نفسه من مشقوق خطنا الشق اللي فيه، مثلا في شق خطناه أو كان قطعتين جمعناها مع بعض، يعني ما هو تفصيل لكن هي صار قطعتين وخطنا القطعتين مع بعض فصارت إزار ولا ردة، ما فيها مانع إن شاء الله تعالى كله. يا مولانا. نعم. بالنسبة للي بيصلوا مثلا واحد يعدي قدام منه وهو بيصلي، ما حكم هو الحقيقة المرور بين يدي المصلي؟ رسول عليه الصلاة والسلام شدد فيه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي كان، يعني ماذا عليه، كان لا ينتظر 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فدافعه أو فقاتله فإن أباه فإنما هو شيطان. هذا يعني من حيث تأكد السترة والصلاة إليها. لكن في الحرم الشريف نظرا كثرة الزحام وأن الناس قد لا يستطيعون رد المارة، ولو ردوا كل من يمر لا حصل بسبب ذلك ارتباك وزحام، وأن الناس قد لا يتيسر لهم الصلاة إلى جدار ولا إلى عمود لكثرة المصلين، فإن شاء الله تعالى في الحرم أرجو أن يعفى عنه إن شاء الله تعالى. نعم الإنسان يصلي إلى سترة ما استطاع، لكن إذا لم يستطع مر بين يدي أحد وأمكن أن يشير إليه هذا طيب، وإما أمكن فأرجو الله يعفو إن شاء الله في الحرم خاصة. نعم. نعم. ما حكم قتل الحشرة بعد أن قصر وقبل أن يفك الإحرام؟ لا شيء علي إذا كانت من المؤذيات. أما كانت مثلا أقول إذا كانت من المؤذيات، أما إذا كانت من غير المؤذيات فلا تقتلها، خلق من خلق لا يمشي على أرض الله خليه يمشي، لكن المؤذيات كالبعوض والذباب والعقرب والحية كلب العقور هذه يجوز قتلها في الحل والحرم. يجب عليها لا لا. والحية الحية إذا لم تضر لا يقتلها، الحية تقتل لأن طبيعتها ضرر تقتل إيه. لا إذا كانت في البيوت يخشى أن تكون من الجنان من الجن تنذر، إذا كان يخشى أن تكون من الجن يعني تنذر قال أطلعي روح يلا، فإذا خرجت ولا تقتل. نعم. واحد حرم يعني بالعمرة ها؟ واحد حرم بالعمرة اللي حد يعني تمتع بعد بيخرج إلى جد يعني الهدي يعني يسقط عن الهدي الجدار. لا لا ما يسقط عن الهدي. لا شيخ الإحرام أكيد في الأمن يكون مكشوف وما مغطى، هذا وقت طواف القدوم بس وقت طواف العمرة أو طواف القدوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم أقول يعني سن للناس الطباع، والطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه هكذا، يجعل طرفيه على حاتفه الأيسر هكذا، لكن مو دائم لا، هذا يكون في حال الطواف الأول بس، هذا اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. يمكن يصلي كذا؟ لا، إذا خلص من الطواف رجع ثوبه حاله هكذا رجع ونصلى كذا خلاف السنة خلاف السنة. طب وأنا قبل ما أفك الإحرام حكيت من أخيري كذا قصد ما يضر إن شاء الله إن شاء الله. هذه الصلاة في أي مسجد في مكة ما تلك الصلاة أم في المسجد؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. قول الأول أن المراد في مسجد الكعبة، المسجد نحن فيه الآن، وبقية المساجد يعني الصلاة فيها فاضلة لكنها ما تبلغ هذا العدد. والقول الثاني أن المراد بعموم مساجد الحرم، واستدلوا على ذلك بعمومات. لحظة مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني مراد به الحرم كله. ومثل قوله هديا بالغ الكعبة، المراد به ما يعني يذبح تحت الكعبة وإنما يذبح في الحرم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذه النصوص وما في معناها يعني استدل بها بعض أهل العلم على أن المراد بذلك الحرم كله، كل مكان. إيه الحرم، مساجد الحرم، مساجد الحرم كله. ولكن القائلين بهذا يقولون إن مسجد الكعبة مع أن التضعيف يحصل للي يصلي في مساجد الأخرى هو أفضل، باعتبار أنه هو يعني يقينا أنه هو المسجد المراد بنص الحديث، أنه هو المراد اللي يعني يشمله التضعيف بلا نزاع وبلا خلاف. والثاني كثرة العدد، كثرة المصلين. والثالث قربه من الكعبة المشرفة. فهذه الأمور يعني تجعل هذا له مزية. لكن إن شاء الله تعالى اللي يحافظ على الصلاة في المساجد الأخرى أرجو أن يحصل له إن شاء الله هذا الأجر. فعلى الجميع أن يعني يحافظوا على صلاة الجماعة وأن لا يفرطوا فيها. بعض إخواننا الحجاج تجده يصلي في السكن، هذا خطأ يا إخوان. الرجل القادر عليه أن يصلي في المسجد في كل مكان، في مكة أو في غيره حتى في بلاده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل أعمى وقال له ابن مكتوم، فقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا يعني بيتي نائي عن المسجد وليس لي قائد يلازمني، فقال علي أو يلائمني، فقال عليه الصلاة والسلام تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد ولك رخصة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما عذر الرجل لهذه حاله، فكيف بالرجل اللي معافي الله أعفى من الظبي يستطيع يروح ويجي في مسافات بعيدة ومع ذلك يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يهتم ولا يبالي. لكن لو كان لمصلحة دنيوية وجدته يسارع إليها ويبادر، ألا لا شك أن هذا من الشيطان. وقد قال وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في بعض الأحاديث ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. كونه هم عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت على أهلها لأنهم ما صلوا، ولم يمنعه من ذلك إلا أن فيها من لا تجب عليه الصلاة الجماعة كالنساء والصبيان، دليل على وجوب وتأكد هذه الصلاة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا وما العذر؟ قال الخوف والمرض. فهذه النصوص أيها الأحباب وما في معناها تدل على وجوب صلاة الجماعة في مكة وفي غيرها من بلاد المسلمين، لكن في مكة آكد لأن الحسنات في مكة تضاعف والسيئات تعظم. فحسنات الحرم ليس كحسنات غيره، وسيئات الحرم أيضا ليست كسيئات غيره. فعلى العبد أن يراقب الله عز وجل وأن يحافظ على هذه الصلوات في جماعة المسلمين. قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل إن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني الصلوات الخمس، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين, يعني كل واحد ماسك العرض حتى يقام في الصف. فهذا دليل على عناية الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصلاة العظيمة. ويقول عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح, ولو يعلموا ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا, ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه. وقد جاء في الحديث الآخر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل, ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وجاء في الحديث الآخر يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, يعني الله جل وعلا وكل بك ابن آدم أربعة من الملائكة يحصون أعمالك, اثنين في النهار واثنين في الليل, اللي على اليمين يكتب الحسنات واللي على الشمال يكتب السيئات, ضبط إتقان لإقامة الحجة. وإلا فالله عالم ما العباد فاعلون, لكن لقطع المعذرة. والحجة هو كلبك ملائكة كرام يكتبون